الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لصيام هذا الشهر المبارك وقيامه وقد حل علينا هلال شوال لينبئنا بأن يوم غد هو يوم عيد الفطر المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى وفي هذه الأمسية المباركة نتشرف بأن نوزع الجوائز لمن حافظ كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول ابن القيم رحمة الله عليه من لم يقرأ كتاب الله فقد هجره ومن لم يتدبر معانيه فقد هجره ومن لم يحل حلاله ويحرم حرامه فقد هجره ومن لم يتداوى به أن يرقي به نفسه فقد هجره وحتى يكون ممن لم يهجر كتاب الله ينبغي أن يفعل أن يقرأ كتاب الله ويتدبره ويحل حلاله ويحرم حرامه وأن يتداوى به والمولى تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين فمن وفق لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أو حفظ أجزاء منه فقد فضل عمن سواه لأنه يوم القيامة يقال لمن يقرأ كتاب الله عز وجل اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله تبارك وتعالى فمنازل الناس باعتبار ما يحملون من كتاب الله وباعتبار ما يقيمون فيه من حدوده فالمنازل ترتفع بذلك نذكر نحن في هذا المسجد المبارك عندنا فئات عندنا فئات الصغار ويقوم عليهم الأستاذ الشيخ إبراهيم ولا يزال على هذا المنوال ثابتا صامدا رغم أنه تمر عليه فترات يقل الإقبال إلا أنه مصر على الاستمرار في عمله وأداء واجبه وحسبه أنه يبرئ ذمته ويؤدي التكليف ولكن ينبغي لأهل الحي أن يهتموا بأولادهم أكثر وأن يشجعوهم أكثر للالتحاق بهذه المدرسة التي هي يوم السبت ويوم الجمعة ويوم الثلاثاء بعد العصر الأفراد هذه السنة نذكرهم ممن حصلوا على الجوائز اجتهدوا أكثر من غيرهم كاين فاروق نبدأ بالأول فاروق طهرية يقدم له الجائزة وراهي فاروق طهرية هايديك يقدم له الجائزة الأخ الكريم ربي يبارك فيك أخ 15 حزب الأخ الثاني محمد طه بن فايزة 12 سنة قد حافظ 9 أحزاب الله أعلم إذا موجود ننتقل إلى الثالث زكريا خان حافظ 6 أحزاب من كتاب الله تبارك وتعالى شوفوا الاسم تاعو أروح معليش تفضل وأذكر بأن هذه الجوائز أول مستفيد منها ربات البيوت. يعني طبيعة الجائزة المستفيد منها الأول ربات البيوت. وحينما أم ابن في هذا العمر يدخل على أمه فرحة، يمكنكم أن تتصوروا فرحة أم بابنها وهو يجهز لها جزءا من مطبخها. لكم أن تتصوروا هذه الفرحة تاع الأم بهذا الابن. الرابع معاذ هرنون ماهوش حاضر. تسع أحزاب هو هنا، هو جاء معاذ هرنون يقدمها له الجائزة الشيخ الفاضل. شدها هنا أعطيها له. تفضل. الخامس محمود يونغا تمن أحزاب، يقدمها له الشيخ الفاضل. تفضل وراه محمود يونغا. وإحنا تعمدنا أن تكون الجائزة تستفيد منها العائلة، حتى العائلة تصبح تحفز الأم والأب، حتى الأب والأم يحفزان الإبن ويحرصان على استمراريته وديمومته على الحفظ. التلميذ عبد الله عباس 10 سنوات 4 أحزاب. هي البداية دائما تبدأ هكذا 4 أحزاب و6 أحزاب و10 أحزاب، ثم الإنسان بعد ذلك يستطيع. ومن عجز عن القليل فهو أعجز من أن يحصل على الأكثر. عبد الله عباس 10 سنوات. أنيس الأخير، أنيس حريتي 4 أحزاب. أنيس حريتي أعطيها له الأخ الشيخ الكبير هذاك الشيخ. تفضل برحلة. ننتقل قبل أن ننتقل إلى الفوج تاع الكبار، ننتقل إلى قائمة البنات. والجوائز راهي في الجهة تاع البنات، الجوائز راهي في الجهة تاع النساء. فكل ما أذكر اسم الأخت تقدم الجائزة لصاحبتها في مصلى النساء. الأولى ميمونة يونغا، حفظت 14 حزب، فلتقدم لها الجائزة في الجانب النسوي. الثانية أختها يونغا أسماء، وحفظت 13 حزبا، تقدم لها الجائزة في مصلى النساء. الجائزة الثالثة جديدي ياسمين، 7 أحزاب، تقدم لها الجائزة في المصلى النسوي. الرابعة هند ياسع، 6 أحزاب، تقدم لها الجائزة أيضا. الخامسة نسيبة يخلف 6 أحزاب. التلميذة السادسة سدرة جديدي، حافظت 5 أحزاب، سدرة جديدي تقدم لها الجائزة أيضا. السابعة التلميذة رندا ياسع، 5 أحزاب، تقدم لها الجائزة أيضا. والثامنة والأخيرة هجيرة باي، 6 أحزاب، تقدم لها الجائزة في الجانب النسوي. ونبارك لهؤلاء الفائزات على الجهد الذي بذلناه. ننتقل إلى الطائفة الأخيرة، وهذه القائمة الأولى، القائم على تحفيظها الأستاذ خالد. الأول الساسي خالد يحفظ وحفظ معه 45 حزبا. الساسي خالد يقدمها له الأخ الكريم. الساسي خالد وحفظ 45 حزبا، نبارك له هذا الجهد ونرجو منه الاستمرار، لعله في العام القادم يقرأ معنا في التراويح. ثاني بن طيب يوسف 40 حزبا، يقدم له الشيخ الكبير. الثالث موالي محرز أيوب وحفظ 30 حزبا، يقدم له الجائزة. تفضل. موالي محرز أيوب 30 حزبا، نصف القرآن، وفقك الله إلى أكثر من ذلك. الرابع يندل الحمزة 15 حزبا، ربع القرآن، وأقدم له يقدم له الجائزة. تفضل. الخامس السيد فاتح كثرب، ورغم بلوغه 50 سنة إلا أنه كان مجتهدا باذلا للجهد، فقد حفظ 15 حزبا. داره موجود ماهوش موجود، يقد أنت تأخذ الجائزة مكانه، يعني أنت تحتفظ بالجائزة مكانه. هؤلاء الذي كان قائم عليهم هو الأستاذ خالد. الأستاذ حمزة قائم على فوج آخر ممن حافظ على يديه جط رشيد 20 حزبا، ويقدم له الجائزة الأستاذ الدكتور الشيخ تتواح. تقدم له الجائزة. تفضل قدم الجائزة. نقصت لك ستة، قال لك حفظ 26، نقصت له ستة نزيدهم له. قال لك حافظ 26 حزبا، ربما اجتهاد اجتهاد خاص به ولم يعلم به شيخه، اجتهد خلال رمضان. ثاني نبيل يونغا 10 أحزاب، وقدم له الجائزة. تفضل يونغا، ربي يبارك لك. والثالث والأخير أروى أنيس، يتفضل إذا كان هنا حاضرا. قدمها أنت. وعندنا أيضا من المجتهدين فاتح بلودان، وقد حافظ حزبا. فاتح بلودان سعيد شكون بقى قتل إعداش يقتل حمزة. هناك أيضا تكريم للشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم سلمي، فليتفضل. وإن كان الجهد الذي يبذله لا يقدر بأي ثمن، أشكرك على استمراريتك. ويتقدم أيضا الشيخ حمزة طيبة، نشكره على الجهد الذي يبذله معنا. ربي يبارك لك. أهم ما أختم به هذه الجلسة المباركة ألا وهو أن مسألة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى تتطلب تفرغا كما تتطلب استمرارية، وأن يضعها الإنسان يعني ضمن أهدافه. وينبغي لكل عائلة أن تحرص أن يكون لها ابنا حافظا لكتاب الله، بل تجعل ذلك مشروعا من مشاريعها. كل عائلة يجعل بأن أن يكون لها ابن ولو واحد في الأسرة حافظ لكتاب الله، أو بنت حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى، مشروعا يستثمر فيه ربما الجهد، ربما الوقت، ربما الاهتمام. ربما الطفل انت باش دي يحفظ لازم تجيبه، لازم دايما تذكره، لازم تنتبه اليه، من داك تضطر تراجع معاه. كاين بعض الامهات يبذلن جهود كبيره يراجعوا حتى مع اولادهم، يراجعوا حتى مع بناتهم. هنا يبدو الاهتمام. اذا وجد الابن اهتماما من الوالدين ثم اهتماما به في المسجد فانه قد يصل. لكن اذا غفل احد الاطراف، إذا الطفل كان كسولا، أو إذا كان الوالدين يعني كسالة، أو إذا كان الشيخ الذي يعلمه يعني ما يخش الأمر بجدية، هذه الثلاث عوامل كلها تلعب دور في الوصول إلى الهدف المنشود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفره ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. صلاة العيد تكون على الساعة 7 صباحا إن شاء الله تبارك وتعالى.